هذه قصة بني النضير، وقد ضمت في ثناياها وفي أعقابها هذا الحسن من الصور والحقائق والتوليهات، واتصلت أحداثها المحلية الواقعة بالحقائق الكبرى المجردة الدائمة، وكانت رحلة في عالم الواقع وفي عالم الضمير تمتد إلى أبعد من حدود الحادث هذه، وتختلف رواياتها في كتاب الله عن رواياتها في كتب البشر بمحجان ما بين صنع الله وصنع البشر من خرائط لا تقال. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اذكر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. كمثل الشيطان أي مثل المنافقين في إغراء بني النضير على القتال ووعدهم النجدة أو الخروج معه، ومثل ابتداع بني النضير لوعد أولئك الكاذب كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اذكر اذكر، أي إذ غر إنسانا ووعده على اتباعه وكفره بالله أن يصرف عند الحاجة إليه، فلما كفر أي بالله واتبع ورفعه قال إني بريء منك، قال أي مخافة أن يسرقه في عذابه مكلما له وقائلا إني بريء منك يعني فلا أعينك إني أخاف الله رب العالمين أي في نصرته، فلم ينفعه التبرؤ كما لم ينفع الأول وعده الإعانة، يعني كما أن في المثل الأول وعدوهم بالإعانة فلم يفعله، فكذلك هنا الشيطان أيضا يعني خذل هذا الكافر فلم ينصره فلم ينفعه يعني التبرؤ. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين أي في حق الله تعالى وحق العباد، يعني وهكذا جزاء اليهود من بني النضير والمنافقين الذين وعدوهم النصرة، وكل كافر بالله غالب لنفسه على كفره به إنهم في النار مخلدون. قيل إن المقصود بهذه الآية إذ قال مثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر حين هو راهب تركت عنده امرأة فزين له الشيطان وطأها فحملت ثم قتلها خوفا أن يصطلح، فدل الشيطان قومها على موضعها فجاءوا فاستنزلوا الراهبة ليقتلوه، فجاء الشيطان فوعده أنه إن كذب له أنجاؤوا منهم، فكذب له فتبرأ منه فأسلم. وهذه القصة مذكورة في كتب التفسير بطولها وفي حديث صححه الحاكم وسلم الذهبي هذا التصحيح، وقال ابن الجوزي إن الصحيح أن هذه القصة موقوفة على علي رضي الله تعالى عنه خلافا لقول ابن عطية لما علقها قال منسوبة للخطاط ضعيفة، ابن الجوزي يرى أنها موقوفة على علي، وقال بعض العلماء لعلها من الإسرائيليات. أي نعم، والقصة معروفة يعني قصة هذا الراهب الذي تركت عنده هذه المرأة فما زال يستدرجه في الإغواء حتى وقع بها ثم حملت ثم إنه خشي أن يصرف فقتلها ودخلها فأتى الشيطان إخوتها في المنام وأكبرهم على مكانها، فإلى آخره كمثل الشيطان قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى إني أخاف الله رب العالمين المقصود من المعروف أن إبليس منظر ومؤجل، يعني إبليس سأل الله سبحانه وتعالى أن ينظره ويؤجله يوم القيامة، قال فأنظر لي إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، واضح إبليس حتى الآن حي، إبليس حي وقائم ويعني موجود، فإبليس الآن ليس في النار وإنما هو ما زال يمارس يعني مهمته في إغواء البشر. فإني أخاف الله رب العالمين قال بعض المفسرين يعني أن يعجل لي عذابي الآن في الدنيا، واضح لأنه الآن موجود في الدنيا كما هو معلوم. ثم يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بأداء فرائضه واجتناب معاصيه. قال المهيلي يعني أن مقتضى إيمانكم أن لا تأمنوا مكر الله فاتقوه أن يخلف عليكم الشيطان ليغويكم بالكفر ثم يتبرأ منكم، ولتنظر نفسكم ما قدمت غد أي لما بعد الموت من الصالحات، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يعني سيجازيكم بحسبها. يقول صاحب البلال: وعند هذا الحد من رواية الحادث والتعقيب عليه وربطه بالحقائق البعيدة المدى، يتجه الخطاب في السورة إلى المؤمنين يهتف بهم باسم الإيمان ويناديهم بالصفة التي تربطهم بصاحب الخطاب وتؤثر عليهم الاستجابة لتوجيهه وتكليفه، يتجه إليهم ليدعوهم إلى التقوى والنظر فيما أعدوه للآخرة واليقظة الدائمة والحذر من نسيان الله كالذين نسوه من قبل. ممن رأوا مصير فريق منهم وممن كتب عليهم أنهم من أصحاب النار: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد فاتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. والتقوى حالة في القلب يثير إليها النفض بظلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. ولكن العبارة لا تبلغ تصوير حقيقتها حالة تجعل القلب يقظا حساسا شاعرا بالله في كل حالة، خائفا متحرزا مستحيلا أن يطلع عليه الله في حالة يكرهها، وعين الله على كل قلب في كل لحظة فمتى يأمن أن لا يراه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظر نفس ما قدمت غد، وهو تعبير كذلك ذو غلال وإيحاءات أوسع من الفاظه، ومجرد خطوره على القلب يفتح أمامه صفحة أعماله بل صفحة حياته. فانظر نفس ما قدمت غد، فمجرد خطور هذا التعبير على القلب يفتح أمام القلب صفحة أعماله بل صفحة حياته، ويمد ببصره في سطورها كلها يتأملها وينظر رصيد حسابه بمفرداته وتفصيلاته لينظر ماذا قدم لغده في هذه الصفحة. وهذا التأمل كثير بأن يوصله إلى مواضع ضعف ومواضع نقص ومواضع تقصير، مهما يكن قد أتلف من خير وبذل من جهد، فكيف إذا كان رصيده من الخير قليلا ونصيبه من البر ضئيلا؟ إنها لمسة لا ينام بعدها القلب أبدا ولا يكف عن النظر والتقليد. ولا تنتهي الآية التي تثير كل هذه المشاعر حتى تلح على القلوب المؤمنة بمزيد من الإيقاع: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، فتزيد هذه القلوب حساسية ورهبة واستحياء: الله خبير بما يعملون. وبمناسبة ما تدعوه إليه هذه الآية من يقظة وتذكر يحذرهم في الآية الثانية من أن يكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وهي حالة عجيبة ولكنها حقيقة. فالذي ينسى الله يهيم في هذه الحياة بلا رابطة تشده إلى أفق أعلى، وبلا هدف لهذه الحياة يرفعه عن السائمة التي ترعى، وفي هذا نسيان لإنسانيته. وهذه الحقيقة تضاف إليها أو تنسى عنها حقيقة أخرى، وهي نسيان هذا المخلوق لنفسه، فلا يتخذ لها زادا للحياة الطويلة الباقية ولا ينظر فيما قدم لها في الغداة من رصيد. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وهذه الآية إحدى الآيات التي يستدل بها في يعني حرب التشبه بالكفار: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، أي المنحرفون الخارجون. وفي الآية التالية يقرر أن هؤلاء هم أصحاب النار، ويثير للمؤمنين ليسلكوا طريقا غير طريقهم، وهم أصحاب الجنة، وطريق أصحاب الجنة غير طريق أصحاب النار، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون، لا يستويان طبيعة وحالة ولا طريقا وسلوكا ولا وجهة ولا مصيرا، فهما على مفرق طريقين لا يلتقيان أبدا في طريق، ولا يلتقيان أبدا في سمة، ولا يلتقيان أبدا في خطة، ولا يلتقيان أبدا في سياسة، ولا يلتقيان أبدا في خط واحد في دنيا ولا آخرة. أصحاب الجنة هم الفائزون، يثبت مصيرهم يثبت مصيرهم، ويدع مصير أصحاب النار مسكوتا عنه معروفا وكأنه ضائع لا يعنى به التعبير. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: هنا يقول القاسمي في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. قال ابن جرير: أي لا تكونوا كالذين تركوا أداء حق الله الذي أوجبه عليهم فأنساهم حضور أنفسهم من الخيرات. وأنساهم أنفسهم أن يعملوا لها خيرا. يقول إمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: تأمل هذه الآية تجد تحتها معنى شريفا عظيما، وهو أن من نسي ربه أنساه ذاته ونفسه فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه، بل نسي ما به صلاحه وفلاحه في معاشه ومعاجه، فصار معطلا مهملا بمنزلة الأنعام السائبة، بل ربما كانت الأنعام أخبر بمصالحها منه لبقائها على هداها الذي أعطاها إياه خالقها. وأما هذا فخرج عن فطرته التي خلق عليها، فنسي ربه فأنساه نفسه وصفاتها وما تكمل به وتزكو به وتسعد به في معاشها ومعادها. يقول تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فغفل عن ذكر ربه فانصرف عليه أمره وقلبه، فلا التفات له إلى مصالحه وكماله وما تزكو به نفسه وقلبه، بل هو مشتت القلب مضيعه مفرط الأمر حيران لا يهتدي سبيلا. فالعلم بالله أصل كل علم، وهو أصل علم العبد بسعادته وكماله ومصالح دنياه وآخرته، والجهل به مستلزم للجهل بنفسه ومصالحها وكمالها وما تزكو به وتفلح به وتفلح به. فالعلم به سعادة العبد والجهل به أصل سخاوته. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، أي الذين خرجوا عن الدين القيم الذي هو فطرة الله الذي فطر الناس عليها، وقالوا وغدروا ونبذوا عهد الله وراء ظهورهم فكفروا. ويعني من المعلوم أن عقوبات الناس سبحانه وتعالى تتنوع، فمن العقوبة ما يكون ظاهرا ملموسا محسوسا، منها ما يكون خفيف وهو أخطر. فالعقوبات الظاهرة منها عقوبات كونية قدرية كالزلازل والمسح والقذف والصواعق ونحو ذلك، ومنها عقوبات شرعية كالحدود الشرعية الرجم والجلد ونحو وقطع اليد مثلا ونحو ذلك. منها ما يصيب الإنسان في بدنه في ماله في عافيته وهكذا، قد يعاقب الله سبحانه وتعالى العبد بذنوبه في هذه الأشياء. فهذه العقوبات ظاهرة واضحة. هناك نوع آخر من العقوبات وهو أخطر العقوبات على الإطلاق، العقوبات الخفية التي لا تظهر ولا يحس صاحبها أنه يعاقب، لأن الإنسان إذا عوقب ربما انتبه، إذا أحس أن هذا العذاب من الله سبحانه وتعالى إنما هو من جراء يعني ما هو فيه، مثلا كالزلزال مثلا الذي حصل هنا أو الزلزال الذي حصل في تركيا واضح. وهذه الأشياء كلها إشارة بلا شك من الله سبحانه وتعالى إلى عدم رضا عن يعني أفعال العباد، وأن هذه عقوبة لهم لتذكرهم وتنبههم وأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون لعلهم يتوبون. هذا تنبيه وإيقاظ ورسائل من الله سبحانه وتعالى إلى العباد. فأكثر العقوبات ما كان خفيا ما كان خفيا كهذه العقوبة المشار إليها هنا في هذه الآية: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أنساهم أنفسهم يعني عن أن ينظروا فيما يصلحها، فيزين لهم سوء عمله، فإذا زين للعبد سوء عمله فرآه حسنة فإما يتوب إما يتوب لم يستقبح فعلا لأنه راه حسنة واضح. فبالتالي يتنادى فيه ولا ينبه ولا يستيقظ بحيث أنه يفيق ويستدرك، وإنما أشد العقوبات أن ولذلك تجد الله سبحانه وتعالى كلما أم عن العبد في المعاصي كلما زاده من النعم وأعطاه أكثر استدراجا حتى إذا أخذه لم يفلح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلح، حتى إذا أخذه لم يفلح. فالله سبحانه وتعالى يملل ولكنه لا يهمل، وأخذه أخذ عزيز مقتدر. فيطلق الله النسيان على العبد من ينسى مصالح نفسه، ينسى الآخرة، لا يراجع نفسه ولا يحاسبها لأن هذه وسيلة للتصحيح. فلذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد على معاصيه، على تماجيد المعاصي، والله تعالى يعطيه ويعطيه ويعطيه، فاعلم أنه استدراج. ثم تلا حوله تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم ضغطة، أخذناهم ضغطة فإذا هم مبلسون. يقول الله تبارك وتعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. كما قال أيضا: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. لا يستوي أصحاب النار وهم الناسون الغادرون، وأصحاب الجنة وهم المؤمنون المتقون الموفون بعهدهم. أصحاب الجنة هم الفائزون أي بالنعيم المقيم. واستدل أصحاب الشافعي بهذه الآية الكريمة على أن المسلم لا يقتل بالكافر لأنه لا يستوي يعني. ونوقف هذا بأن يعني أحد من العلماء لم يسوي بينهم، يعني هل أبو حنيفة الذي يقول بخط المسلم بالكافر، هل هو يسوي بين المسلم والكافر؟ طبعا لا يسوي بين المسلم والكافر، لأن إيجاب القصاص ليس بتسوية، لأنه ما من متباينين للوجوه إلا وقد استوى في وجه أو وجوه، فلا يكون إيجاب القول استواء، كما لا يكون إيجاب الدية والكفارة استواء. ثم يقول الله تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن الجامع للمواعظ الموجب للنظر والتقوى بكل حال على جبل، يعني بأن يشمل الجبل ويكلم بما فيه، لرأيته خاشعا أي متذللا لعظمة الله، متصدعا أي متسخطا من خشية الله. يعني ما عظم مقدار الجبل وصلابته وسماه وسهوته وقوته، ومع ذلك لو أنزل عليه القرآن لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله عز وجل. يقول الخاشعين أي قلوبهم، أي قلوب هؤلاء الكافرين، أقسى من الحجر في عدم التأثر والقبول إن الكلام الإلهي بلغ من التأثير ما لا إمكان للزيادة وراءه، حتى لو كبر إنزالهم على جبل لتأثر منه بالكسوع والانصداع. فهذه الآية الكريمة تدل على أنه لا عذر لأحد في ترك تدبر القرآن الكريم. القرآن هو هو كما أنزل الله سبحانه وتعالى، لكن القلوب هي التي تغيرت، القلوب هي التي اختلفت. أما كلام الله تعالى فلو سلم القلب من الحجب والحواجب لا كان من الفتك أشد انفعالا بالقرآن الكريم من هذا الجبل. يقول ابن الجوزي في هذه الآية الكريمة: وهذا توبيخ لمن لا يحترم القرآن ولا يؤثر في قلبه مع الفهم والعقل. وتلك الأمثال نضربها للناس، أي وتلك الأمور نضربها للناس لعلهم يتفكرون، أي ليعلموا أنهم أولى بذلك الخشوع والتقضى. والغرض توبيخ الإنسان على خطوة قلبه وقلة تفكره عند تدبر القرآن وتدبر قواعد وجوابره. هناك تفسير آخر، طبعا هذا هو تفسير مشهور والمعتمد في تفسير الآية، لكن لا بأس بإيراد قول آخر، أن المخاطب بهذه الآية هو النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله سبحانه وتعالى يمتن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا القرآن الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فإن الله سبحانه وتعالى مع ذلك امتن عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم أن ثبتك لما لا تثبت له الجبال، ثبتك لنزول الوحي عليك ونزول القرآن عليك، مع أن فعل هذا القرآن لو نزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أما أنت فلولا تثبيت الله لا تصدع قلبك ولما أطاق ذلك، وإنما كان ذلك بتثبيت من الله عز وجل. ثم أشار تعالى إلى أنه كيف يترك الخشوع لذات الله وأسمائه، أو كيف يترك الخشوع، كيف يترك العباد الخشوع لكلام الله الذي يحتوي على أسمائه وأفعاله وصفاته. مع أنه عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو. يعني كيف لا تخضعون لهذا الكلام الذي يحتوي أسماء الله وصفاته وأفعاله مع أنه أي منزله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. يقول صاحب الضلال: وأخيرا تليء تلك التسبيحة المديدة. يقول ثم يجيء الإيقاع الذي يتخلل القلب ويهزه وهو يعرض أثر القرآن في الصخر الجامد لو تنزل عليه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وهي صورة تمثل الحقيقة، فإن لهذا القرآن لثقلا وسلطانا وأثرا مزلزلا لا يثبت له شيء يتلقاه في حقيقته. ولقد وجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجد عندما سمع قارئا يقرأ والطور وكتاب مسكور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فارتكل إلى الجدار ثم عاد إلى بيته يعوده الناس شهرا إما ألم به. واللحظات التي يكون فيها الكيان الإنساني متفتحا لتلقي شيء من حقيقة القرآن يهتز فيها اهتزازا ويرتجف ارتجافا ويقع فيه من التغيرات والتحولات ما يمثله في عالم المادة فعل المغناطيس والكهرباء بالأجسام أو أسد. والله خالق الجبال ومنزل القرآن يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والذين أحسوا شيئا من مس القرآن في كيانهم يتذوقون هذه الحقيقة تذوقا لا يعبر عنه إلا هذا النص القرآني المشع الموحي. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وهي خليقة بأن توقظ القلوب للتأمل والتفكير. وأخيرا تجيء تلك التسبيحة المديدة بأسماء الله الحسنى وكأنما هي أثر من آثار القرآن في كيان الوجود كله ينطبق بها لسانه وتتجاوب بها أرجاؤه. وهذه الأسماء واضحة الآثار في صميم هذا الوجود وفي حركته وظواهره، فهو إذ يسبح بها يشهد كذلك بآثارها. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. ولكل اسم من هذه الأسماء الحسنى أثر في هذا الكون ملحوظ وأثر في حياة البشر ملموس، فهي توحي إلى القلب بفاعلية هذه الأسماء والصفات، فاعلية ذات أثر وعلاقة بالناس والأحياء، وليست هي صفات سلبية أو منعزلة عن كيان هذا الوجود وأحواله وظواهره المصاحبة لوجوده. هو الله الذي لا إله إلا هو فتقرر في الضمير وحدانية الاعتقاد ووحدانية العبادة ووحدانية الاتباع ووحدانية الفاعلية من مبدأ الخلق إلى منتهى. ويقوم على هذه الوحدانية مذهب كامل في التفكير والشعور والسلوك وارتباطات الناس بالكون وبسائر الأحياء وارتباطات الناس بعضهم ببعض على أساس وحدانية الله. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، فيستقر في الضمير الشعور بعلم الله للظاهر والمستور، ومن ثم تستيقظ مراقبة هذا الضمير لله في السر والعلانية، ويعمل الإنسان كل ما يعمل بشعور المراقب من المراقب من الله المراقب لله الذي لا الإنسان الذي لا يعيش وحده ولو كان في خلوة أو منازعة، ويتكيف سلوكه بهذا الشعور الذي لا يغفل بعده قلب ولا ينام. هو الرحمن الرحيم، فيستقر في الضمير شعور الطمأنينة لرحمة الله والاسترواح، ويتعادل الخوف والرجاء والفزع والطمأنينة. فالله في عقيدة المؤمن لا يطارد عباده ولكنه يراقبهم، وهو لا يريد الشر بهم بل يحب الهدى ولا يتركهم بلا عون وهم يصارعون الشرور والأهواء. هو الله الذي لا إله إلا هو يعيدها في أول التسبيحة الثانية لأنها القاعدة التي تقوم عليها سائر الصفات. الملك فيستقر في الضمير أن لا ملك إلا لله الذي لا إله إلا هو، وإذا توحدت الملكية لم يبق للمملوكين إلا سيد واحد يتجهون إليه ولا يخدمون غيره. فالرجل لا يخدم سيدين في وقت واحد ما جعل الله الرجل من قلبين في زوجه. القدوس وهو اسم يطيع القداسة المطلقة والطهارة المطلقة، ويلقي في ضمير المؤمن هذا الإسعاع الطهور فينظف قلبه هو ويطهره ليصبح صالحا لتلقي حيود الملك القدوس والتسبيح له والتقديس. السلام وهو اسم كذلك يشيع السلام والأمن والطمأنينة في جنبات الوجود وفي قلب المؤمن تجاه ربه، فهو آمن في جواره سالم في كنفه وحيال هذا الوجود وأهله من الأحياء والأشياء. ويؤوب القلب من هذا الاسم بالسلام والراحة والاطمئنان، وقد هدأت سرته وسكن بلباله وجنح إلى الموادعة والسلام. المؤمن واهب الأمن وواهب الإيمان، ورب هذا الاسم يشعر القلب بقيمة الإيمان حيث يلتقي فيه بالله. لأن المؤمن يسمى مؤمنا، والله سبحانه وتعالى من أسماء الحسنى المؤمن، ويتصف منه بإحدى صفات الله، ويرتفع إذن إلى الملأ الأعلى بصفة الإيمان. المهيمن، وهذا بدء صفحة أخرى في تطور الصفات، في إحجارة الصفات السابقة القدوس السلام المؤمن صفات تتعلق مجردة بذات الله، أما هذه فتتعلق بذات الله فاعلة في الكون والناس توحي بالسلطان والرقابة. كذلك العزيز الجبار المتكبر، هي صفات توحي بالحق والغلبة والجبروت والاستعلاء. فلا عزيز إلا هو، ولا جبار إلا هو، ولا متكبر إلا هو، وما يشاركه أحد في صفاته هذه وما يتصف بها سواه فهو المنفرد بها بلا شريك. ومن ثم يجيء ختام الآية سبحان الله عما يشركون. ثم يقرأ المقطع الأخير في التسبيحة المديدة هو الله، فهي الألوهية الواحدة وليس غيره بإله، الخالق البارئ، والخلق التصميم والتقدير، والبر التنفيذ والإخراج، فهما صفتان متصلتان والفارق بينهما لطيف دقيق. المصور وهي كذلك صفة مرتبطة بالصفتين قبلها، ومعناها إعطاء الملامح المتميزة والسمات التي تمنح لكل شيء شخصيته الخاصة. وتوالي هذه الصفات المترابطة اللطيفة في الفروق يستهيش القلب لمتابعة عملية الخلق والإنشاء والإيجاد والإخراج مرحلة مرحلة حسب التصور الإنساني. فأما في عالم الحقيقة فليست هناك مراحل ولا خطوات، وما نعرفه عن مدلول هذه الصفات ليس هو حقيقتها المطلقة، فهذه لا يعرفها إلا الله، إنما نحن ندرك شيئا من آثارها هو الذي نعرفها به في حدود طاقتنا الصغيرة. له الأسماء الحسنى، الحسنى في ذاتها بلا حاجة إلى استحسان من الخلق ولا توقف على استحسانهم، والحسنى التي توحي بالحسن للقلوب وتفيضه عليها، وهي الأسماء التي يتضررها المؤمن ليصوغ نفسه وفق إحائها واتجاهها، إذ يعلم أن الله يحب له أن يتصف به وأن يتدرج في مرافيه وهو يتطلع إليها. وخاتمة هذه التسبيحة المديدة بهذه الأسماء الحسنى والسفحة البعيدة مع مدلولاتها المحيطة وفي فيوضاتها العديدة هي مشهد التسبيح لله يشيع في جنبات الوجود وينبعث من كل موجود، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو مشهد يتوقعه القلب بعد ذكر تلك الأسماء ويشارك فيه مع الأشياء والأحياء، كما يتلاقى فيه المصنع والختام في تناسخ والتئام. وهذا من ذلك رب العزل عرفه، لأن نفس في الأول الإسرائيل سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، وآخرها يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يعني كما تلاحظون هذا الموجز من خطائر الزلال، وهو ايه؟ الاهتمام بموضوع الوحدة الموضوعية، وتقريبا يعتبر افضل مرجع في هذا الجانب، جانب موضوع الوحدة الموضوعية لسورة القرآن الكريم وآياته من خطائر هذا يعني المرجع. يقول القاسمي رحمه الله تعالى ثم اعترف تعالى الى انه كيف يترك الخشوع لذات الله واسمائه مع انه هو الله الذي لا اله الا هو، اي المعبود الذي لا تنبغي العباده والالوهيه الا له، قلنا مرارا ان المقصود بقولنا لا اله الا الله يعني لا اله حق الا الله, لا اله حق الا الله. عالم الغيب والشهاده اي ما غاب عن الحس وما توهم, هو الرحمن الرحيم اي المنعم بالنعم العامه والخاصه, ومن كان مطلعا على الاسرار يحب ان يخفى عليه ويخفى منه, لا سيما من حيث كونه منعما, اذ حق المنعم ان يخفى عليه ويخشى ان تجلب نعمه. هو الله الذي لا اله الا هو الملك اي الغني المطلق الذي يحتاج اليه كل شيء, المدبر للكل في ترتيب نظام لا اكمل منه. القدوس اي المنزه عما لا يليق بجلاله تنزها بليغا. السلام في السلام يعني ذو السلامه, ذو السلامه من كل عيب ونقص, وذو السلامه اي سلم الخلق من ظلمه, الخلق في امان وضمان انه لا يظلم الناس شيئا. او السلام المسلم على عباده في الجنه, اشاره الى قوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم. يقول القاسمي السلام اي الذي يسلم خلقه من ظلمه, او السلام المبرأ عن النقائص كالعجز. المؤمن اي لاهل اليقين بانزال السكينه ومن فزع الاخره يعني يؤمنهم. المهيمن اي الرقيب على كل شيء باطلاعه واستيلائه وحفظه. العزيز اي القوي الذي يغلب ولا يغلب. الجبار اي الذي تنفذ مشيئته على سبيل الادبار في كل احد ولا تنفذ فيه مشيئه احد, والذي لا يخرج احد عن قبضته عز وجل. وفي هذا يقول الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في النونيه وكذلك الجبار من اوصافه. والجبر في اوصافه قسمان, جبر الضعيف وكل قلب قد غلا ذا كثره فالجبر منه داني, والثاني جبر القهر بالعز الله لا ينبغي لسواه من انسان, وله مسمى ثالث وهو العلو فليس يدنو منه من انسان, من قوله جباره للنخله العليا التي فاتت بكل بناني. المتكبر اي الذي يرى الكل حقيرا بالاضافه الى ذاته, ولا يرى العظمه والكبرياء الا لنفسه, فينظر الى غيره نظر الملوك الى العبيد. وطبعا الكبرياء اذا نزل من الله سبحانه وتعالى فهو ايه في صفات الله مدح, وفي صفات المخلوق ذم. جاء في الحديث القدسي العظمه ايجابي والكبرياء ايجابي, فمن نزعني واحدا منهما اقمته. سبحان الله عما يشركون اي من الاوثان والشفعاء. هو الله الخالق اي المقدر للاشياء على مقتضى حكمته. البارئ اي الموجد لها بعد عدم. المصور اي الكائنات بما يشاء او كما يشاء سبحانه وتعالى. له الاسماء الحسنى اي الداله على محاسن المعالي واحسن الممالك. يسبح له ما في السماوات والارض, وهو العزيز الحكيم اي في تدبيره خلقه وصرفهم فيما فيه صلاحهم وسعادتهم. كل نود ان نقف مع كل اسم من الاسماء الحسنى التي ذكرت في هذه سوره الحج, لكن طبعا سيطر على الاختصار لا تجاوز ذلك الى وقت اخر ان شاء الله تعالى, لكن نقف فقط عند واحد فقط من هذه الاسماء المذكوره وهو المتكبر والكبير. هما متقارنان من حيث المعنى, المتكبر والكبير. يقال كبر يكبر اي عظم فهو كبير. وقال ابن سينا الكبر نقيض الصغر, وكبر الامر اي جعله كبيرا, واستكبر راه كبيرا كقوله تعالى فلما رايناه اكبرناه اي اعظمنا. والتكبير التعظيم والتكبر والاستكبار التعظم, والكبر الرفعه في الشرع, والكبرياء الملك كقوله تعالى وتكون لكما الكبرياء في الارض. والكبرياء ايضا العظمه والتجبر. والتاء التي في المتكبر ليست تاء التعاطي والتكلم كما يقال فلان يتعظم, يتعظم يتعظم يعني ايه يتكلم العظمه وهو ليس العظيم يتعظم. فالتاء هنا في المتكبر ليست تدل على التعاطي والتكلم, كما يقال فلان يتعظم وليس بعظيم، ويتسخى وليس بسخي، مثلا ويتفرق وليس بفارق، وانما هي تاء التفرد والتفكر. قال الازهري التفاعل قد يميل بغير التكلم، فمنهم قول العرب فلان يتظلم اي يظلم، وفلان يتظلم يكتو من الظلم، يعني احيانا تكون في التكلف يتظلم يقدم ظلم يكتو من الظلم، لكن احيانا يتظلم تستعمل بمعنى ايه يظلم. وهذه الكلمه من الأبجد، فثبت ان هذا البناء غير مقطوع على التكلف. وقال الرازي بعد ان ساق كلام الازهري، وانا اقول يمكن ان يجاب بوجه اخر، وهو ان المتفاعل هو الذي يحاول اظهار الشيء ويبالغ في ذلك الاظهار، ثم ان كان صادقا فيه كان ذلك الاظهار منه صفه مدح، وان كان كاذبا فيه كان صفه ذم. وقد سمى الله سبحانه وتعالى نفسه بالمتكبر في ايه واحده من القران الكريم في قوله العزيز الجبار المتكبر. واما اسمه الكبير فقد ورد في ستة مواضع من القرآن الكريم، منها قوله تعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، فقال وأن الله هو العلي الكريم، وقد جاء مقترنا باسمه العلي والمتعال. أما معنى المتكبر والكبير، قال قتادة المتكبر أي تكبر عن كل شر، وقيل المتكبر هو الذي تكبر عن ظلم عباده، وهذا يرجع للمعنى الأول. وقال الخطابي هو المتعالي عن صفات الخلق، ويقال هو الذي يتكبر على عتاة خلقه إذا نازعوه العظمة. وقال القرطبي المتكبر الذي تكبر بربوبيته فلا شيء مثله، وقيل المتكبر عن كل سوء، المتعظم عما لا يليق به من صفات الحلف والذم وأصل الكبر والكبرياء الامتناع وقلة الانقياد. قال حميد بن صوت عفت مثل ما يعفو الفطيل فأصبحت بها كبرياء الصعب وهي ذلول. وقال عبد الله أن السفي هو البليغ الكبرياء والعظمة. وكذلك قال العلماء في معنى الكبير، فقال ابن جرير الكبير يعني العظيم الذي كل شيء دونه ولا شيء أعظم منه. وقال الخطابي الكبير هو الموصوف بالجلال وكبر الشأن فصغر دون جلاله كل كبير، فيقال هو الذي كبر عن شبه المخلوقين. إذا نعم المتكبر والكبير، أولا الذي تكبر عن كل سوء وشر وظلم، ثانيا الذي تكبر وتعالى عن صفات الخلق فلا شيء مثله، وثالثا الذي كبر وعظم فكل شيء دون جلاله صغير وحقير، رابعا الذي له الكبرياء في السماوات والأرض أي السلطان والعظمة. أما آثار الإيمان بهذين الاسمين الشريفين الكبير والمتكبر، فأولا أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، وأكبر من أن يعرف كنه كبريائه وعظمته، وأكبر من أن نحيط به علما كما قال تعالى ولا يحيطون به علما. فالله جلت عظمته أكبر من أن نعرف كيفية ذاته أو صفاته، ولذلك نهي عن التفكر في الله، لأننا لم ندرك ذلك بعقولنا الصغيرة الخاطرة المحدودة. فقد قال صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل. وقد وقع الفلاسفة في ذلك وحاولوا أن يدركوا كيفية وماهية ربهم بعقولهم، فظلوا ضلالا بعيدا، ولم يجدوا سوى الحيرة والتخبط والتناقض فيما تفكروه من الأقوال والمعتقدات. فمن أراد معرفة ربه وصفاته فعليه بطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وصفاته، لأنه أعلم الخلق بالله وصفاته، فعليه أنزل الكتاب العزيز الذي لا تكاد الآية منه تخلو من صفة لله عز وجل، وأيضا عليه أنزلت السنة الشريفة السابقة للكتاب. أيضا التكبر لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، فصفة السيد التكبر والترفع، وأما العبد فصفته التذلل والخشوع والخضوع. وقد وعد الله سبحانه وتعالى المتكبرين بأشد العذاب يوم القيامة. لماذا؟ لأنهم ينازعون الله في صفة من صفاته، لأنه هو السيد. فقال تعالى فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق. فقال تعالى أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. واستكبرون هذا هو رفضهم الانقياد لله وأوامره ورفضهم عبادة ربهم، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وقال تعالى أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قولا مجرمين. أي نعم. ومن تكبر المشركين قولهم أنؤمن لك، قالوا أنؤمن لك واتبعك قول هنون، فكان الكبر سببا للطبع على قلوبهم كما قال تعالى كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار. أيضا هلاك إبليس نفسه كان بسبب التكبر، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ولا كان يخلو طارية في الأرض من هذا المرض العظام الذي كثر التحذير منه في القرآن وفي السنة. نعم. أيضا الكبر يمنع من طلب العلم والسؤال عنه، لأن المتكبر يترفع عن الجلوس بين يدي العالم للتعلم ويرى أن ذلك فيه مهانة له ويؤثر البقاء عن الجهل، فيجمع بين الكبر وبين الجهل، بل قد يجادل ويناقش ويخوض في المسائل بدون علم حتى لا يقال إنه لا يعلم فيظهر عند الناس. قال تعالى ذكره ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عقبه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. وقال تعالى ولا تطهر خدك للناس. ونحو ذلك قوله تعالى إن الذين يجادلون في آيات الله بغير علم بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغه فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقد ذم السلف الكبر في العلم، فمن أقوالهم من أعجب برأيه ظن، ومن استغنى بعقله زل، ومن تكبر على الناس غل، ومن خرف الأنزال حقر، ومن جالس العلماء وقر. وقال إبراهيم بن الأشعث سألت الفضيل بن عياض عن التواضع فقال أن تخضع للحق وتنقذ له ممن سمعته ولو كان أجهل الناس لزمك أن تقبله منه. وقال سعيد بن جبير لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك التعلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون. ونبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم تمنعه منزلة النبوة من أن يطلب العلم ممن هو دونه، فقال للخضر عليه السلام هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أما باختصار أيضا صفة الجبار، فجبر الرجل على الأمر يجبره جبرا وجبورا وأجبره أي أكرهه عليه، والجبر خلاف الكسر، فكل جبر العظم يجبره جبرا، والجبر أن تولي الرجل من الفقر أو يجبر عظمه من الكسر، وتجبر النفس والشجر أي تضر والأورق، والجبار العظيم القوي الطويل. قال الله تعالى قال يا موسى إن فيها قوما جبارين، يعني أراد طول القوة والعظم، ويعني كأنه ذهب به إلى الجبار من النخيل، النخلة الجبارة الطويلة التي تفوت يد المتناول، نخلة جبارة عظيمة سليمة، النخلة الجبارة عظيمة سليمة. وتجبر الرجل إذا تكبر، قال تعالى ولم يجعلني جبارا سخيا أي متكبرا على عبادة الله تعالى. هذا الاسم جبار ورد في القرآن مرة واحدة، العزيز الجبار المتكبر، ومعناه المصلح أمور خلقه المصرفهم فيما فيه صلاحه. وقيل أو قال فكدا جبر خلقه على ما يشاء من أمره. وقال الخطابي الجبار والذي جبر الخلق على ما أراد من أمره ونهيه. وقيل والذي جبر مفاخر الخلق، يعني كفاهم أسباب المعاش والرزق. ويقال بل الجبار العالي فوق خلقه من قولهم تجبر النبات إلى على واجتهد. ويقال للنخلة التي لا تنالها بيده طولا يقال لها الجبار، النخلة الجبارة التي لا تطل لها اليد. وقال الشوكاني الجبار جبروت الله وعظمته، والعرب تسمي الملك الجبار. وقال السعدي الجبار هو بمعنى العلي الأعلى، وبمعنى القهار، وبمعنى الرؤوف الجابر للقلوب المنكسرة وللضعيف العاجز ولمن لاذ به ولجأ إليه. إذا خلاص الكلام بمعنى اسم الله عز وجل الجبار أن الجبار هو العالي على خلقه المفعال من أبيات البلاغة. الجبار هو المصلح للأمور من جبر الكسر إذا أصلحه وجبر الفقير إذا أغناه. والجبار هو القاهر خلقه على ما أراد من أمر أو نهى، كما قال عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: وما أنت عليهم بجبار، أي لست بالذي تجبر هؤلاء على الهدى ولم تكلف ذلك.